باب ولا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، تدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. رواه أبو داود. هذا الحديث أو هذا الباب بالأحرى أيضا تقريبا يتصل بما قبله، كلها فيما ينبغي أن يكون من الأدب مع الله سبحانه وتعالى وعدم التعدي ومعرفة حقوق الله سبحانه وتعالى. فهذا لا يستشفع بالله على خلقه. الاستشفاع طلب الشفاعة، فأنت أيها المخلوق تطلب الشفاعة من إنسان لإنسان آخر. اشفع لي عند الأمير، اشفع لي عند الوزير، اشفع لي عند المدير، اشفع لي كذا، يعني يضم صوته إلى صوتك لينهي لك قضيتك ومعاملتك. وأيضا نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي له منزل عظيم عند الله سبحانه وتعالى وله جاه عظيم، فنسأل الله أن لا يحرمنا شفاعته، فهو يشفع عند الله سبحانه وتعالى بعد أن يتضرع ويخشع كما جاء في الحديث. لكن أن نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يشفع لنا عند النبي عليه الصلاة والسلام أو عند مخلوق، هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. هذا الذي أغضب النبي عليه السلام وقال: ويحك، أتدري ما تقول؟ إن شأن الله أعظم من ذلك. وسبح الله: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ما زال يكرره عليه الصلاة والسلام: إن شأن الله أعظم من ذلك. فهذا الأعرابي قيل إنهم من بني فزارة كما في رواية عن عند بعض المحدثين أنهم من بني فزارة على إثر عودته عليه الصلاة من غزوة تبوك، أتوا فتقدم أحدهم وقال هذا الكلام، بين وقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاعت العيال وفي لفظاعة العيال وهلكت الأنعام والأموال، فنستشفع بك على الله. هذا كلام سليم، نستشفع بك على الله، أي اشفع لنا عند الله، ادعو الله لنا أن يغيثنا ويرفع ما حل بنا. ونستشفع بالله عليك، أي نسأل الله أنك أنت يا محمد تدعو لنا. هذا ما يصلح، هذا ما يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخلاق الكبير المتعال، بيده مقادير كل شيء، يطعم ولا يطعم، ولا يجوز هذا في حقه. فغضب عليه الصلاة والسلام وعرف ذلك في وجوه الصحابة رضي الله عنهم. فلأننا نعتقد ونؤمن إيمانا حقا أن الله سبحانه وتعالى يسمع هذا الكلام، سمع هذا الكلام وأبصر ورأى. فالرسول صلى الله عليه وسلم استدرك وغضب ونبه هذا الرجل إلى أن هذا لا يجوز ولا يصح ولا يتفق مع التوحيد الذي يجب أن يوحد الله به سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للمخلوقين فكونه قد يستشفع، يعني لأن بعض أهل العلم يقول لا يليق أن يستشفع بالأعلى على الأدنى، هذا في حق الله سبحانه وتعالى. أما المخلوقين فلا حرج. الرسول عليه الصلاة والسلام في شأن صاحب بريرة لما سأل أن وأراد أن يتزوجها ومن أهلها أبوا، فيعني لما أتى وعرض على بريرة يعني أن تقبل الزواج من زوجها الأول الذي كان عبد، هي عتقت وصارت حرة، فكان من حقها أنها يعني إن شاءت تستبقي النكاح كماه أو ترفضه، فرفضته. فزوجها استشفع بالنبي عليه السلام إلى هذه الجارية أنها تقبل، فالرسول صلى الله عليه وسلم فهي قالت له: أمر يا رسول الله، تأمرني؟ قال: لا، شافع، أنا أشفع شفاعة. فهنا كونك لك مقام ويأتيك إنسان يقول اشفع لي عند واحد ضعيف، بينهم ما في مانع، فأنت تشفع ولو عند واحد أقل منك شأن. في المخلوقين لا حرج، أما في شأن الله سبحانه وتعالى لا يستشفع بالله لا على الملائكة ولا على الأنبياء فضلا عمن دونهم من المخلوقين. أما المخلوقون فمثل ما رأينا من تواضعه عليه الصلاة والسلام قبل أن يشفع عند بريرة لزوجها، ومع ذلك ما وجد في نفسه أبت، قالت إذا كنت تأمرني سمعا وطاعة، أما إذا كانت شفاعة قالت لا حاجة لي فيه أو لا رغبة لي فيه. ولكن بعد موته صلى الله عليه وسلم، وبعد موته عليه السلام كما هو معلوم يعني هذا انتهى الأمر أن يستشفع به عليه السلام أو يدعى، لأن الاستشفاع طلب الدعاء. فهنا يعني هؤلاء الأعراب التبسوا منه الشفاعة والدعاء، أجابهم إلى هذا يدعو عليه السلام ويحب هذا ويدعو الله، أما بعد موته فلا نفزع إليه عليه السلام ولا نقول اشفع لنا أو ادعو الله لنا، بل ندعو بأنفسنا أو نتوسل بالصالحين الموجودين بين أيدينا يدعون لنا، مثل ما صنع عمر كما مر بنا في حديث عمر والعباس رضي الله عنهما، فإنه طلب من العباس قال ادعو يا عباس وقال كلمته: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا عليه الصلاة والسلام فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادعو الله. فهذا لا حرج فيه، وذكرنا هذا مرارا أننا إذا أحسننا الظن برجل صالح عابد زاهد شيخ كبير فيه خير أن يدعو الله لنا، ولا نكثر من هذا في أمورنا الخاصة في قضايانا الفردية، لكن في أمر الجماعة في حال الاستغاثة في حال المشاكل والفتن وما إلى ذلك. وفيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك. نعم، أنكر عليه السلام إنكارا شديدا، أولا بادر إلى التسبيح، التسبيح الكثير: سبحان الله سبحان الله، ويحك أتدري ما تقول، إن شأن الله أعظم من ذلك. أيضا الصحابة رضي الله عنهم تغيرت وجوههم لهذا الأمر. الثانية: تغيره عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة. نعم، فهم أدركوا من غضبه عليه السلام يعني شدة هذا الأمر. والحديث وإن كان بعض أهل العلم تكلم فيه، الحديث عند أبي داود وسكت عنه، وفي بعض النسخ لم يسكت عنه بل قال في بعض رواته مقال، الإمام ابن القيم رحمه الله صححه، لكن عامة أهل العلم يضعفونه، ومع ذلك المعنى صحيح، المعنى الذي ورد فيه صحيح. الثالثة: أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله. نعم، يعني في حياته عليه الصلاة والسلام هذا من الأمور المشروعة، ويسارع الصحابة رضي الله عنهم إلى ذلك، يستشفعون به ويتوسلون به عليه الصلاة والسلام، ويتبركون بكل ما يتصل به صلى الله عليه وسلم. الرابعة: التنبيه على تفسير سبحان الله. سبحان الله، لأنه لما قال سبحان الله بين يعني أنزه الله. سبحان الله وش معناها؟ أي ننزه الله، نقدس الله، تنزه الله، فلذلك قال إن شأن الله أعظم من ذلك، فهذا تفسير لهذه الكلمة. الخامسة: أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. هذا شيء معروف، يعني معروف يسألونه الاستسقاء وغيره، يأتون بأطفالهم إذا ولد لهم أطفال فيبرك عليهم ويحنكهم بالتمر، يمضغها عليه السلام بفمه وريقه الكريم، ثم يضعها في فم الرضيع ويدعو له بالبركة والصلاح، وفي كثير من أمورهم يفزعون إليه عليه السلام ويلبي، يدعو لهم ويبادر بالدعاء صلى الله عليه وسلم. أما بعد موته فهذا الأمر لم يعد، خلافا لما ذهب إليه بعض الناس هداهم الله، يأتون إلى قبره بل إلى قبور الصالحين أو من يجهل حالهم ويتوسلون بهم ويدعونهم وينحرون ويذبحون ويطوفون ويعكفون، هذه كلها أمور لا تليق بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن دونه من المخلوقين لو قرأنا منه. وأما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فالمراد به استجلال دعائه، وليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل كل حي صالح يرجى أن يستجاب له فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة والعامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد أن يعتمر من المدينة: